بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الثاني عشر. ما زلنا في دروس شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تحدثنا في الدرس الذي مضى عن زهده وصدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن عدله عليه الصلاة والسلام. فلا يخفى على كل مسلم أن العدل خلق نبيل نادت به جميع الرسل وجاءت به كل الشرائع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عدل مع نفسه ومع أهله ومع بدنه وجيرانه ومع ربه، بل أعطى كل ذي حق حقه عليه الصلاة والسلام، فعدله لا نظير له. لم يفرق عليه الصلاة والسلام بين غني ولا فقير ولا بين عظيم وحقير، كان عليه الصلاة والسلام أعدل الناس، وكان يبين للناس أن الإمام العادل هو واحد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وجاءت نصوص الشريعة تخبرنا أيضا بأن العدل تحصل به الطمأنينة في النفوس، ويشعر الناس بالاستقرار، بل إن المشاكل لا تحل إلا بالعدل، ليس بالظلم ولا بالجور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه العدل حتى في أنفسهم، إنه يقول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو كما في الصحيحين: فإن لجسدك عليك حظا، وفي رواية حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من العدل، فأمره بأن يفطر كذا ويصوم كذا، حتى إنه قال: يا ليتني أخذت بالرخصة. قال العلماء إن هذا من العدل حتى مع أعضائك ومع نفسك. ومن كمال عدله عليه الصلاة والسلام أنه لا يقول إلا حقا، مؤتمرا بقوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فكان يتحرى في قوله العدل دون أن يميل عن الحق عليه الصلاة والسلام، لا في خبر ولا في شهادة ولا في حكم أو شفاعة، ولو كان الذي تعلق به هذا القول أو الحق ذا قرابة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يميل إلا إلى الحق. لما جاء الصحابة رضي الله عنهم يريدون أن يكلمه أحدهم في تلك المرأة المخزومية التي سرقت، وهي قرشية مخزومية، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاتفقت كلمتهم أن أسامة لا يجترئ عليه إلا أسامة رضي الله عنه، وهو حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكلمه أسامة رضي الله عنه فقال له عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب عليه الصلاة والسلام، خطب الناس وقال لهم: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا هو العدل، بل هذا كمال العدل. هذه المرأة مخزومية، وبنو مخزوم من أشرف بطون قريش، فاشتد على هؤلاء رضي الله عنهم أن تقطع يدها، فماذا حصل؟ اشتد عليهم أن تقطع اليد، أن تقطع يد هذه المرأة، فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا من أسامة أن يشفع. فهذا الذي شفع هو حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمرأة من أشرف بطون قريش، مع ذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هلاك بني إسرائيل إنما كان في تخصيص هؤلاء الرؤساء بالعفو عن العقوبات، كانوا يعفون عن رؤسائهم وعن أشرافهم إذا نزلت بهم العقوبة. فأخبر أن فاطمة وهي أشرف النساء أنها لو سرقت وأعاذها الله وحاشاها من أن تسرق لقطع يدها عليه الصلاة والسلام. فهذا هو العدل، وهو وجوب العدل والتعميم في الحدود، لا يستثنى أحد، لا يستثنى أحد ولو كانت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم العدل استقامت أمورهم، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. هذا هو العدل الذي كان من شمائله وصفاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما ذكر شأن العدل يقول: أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم. ولهذا ذكر المقولة المشهورة: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. فالدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام، هكذا يقال كما قال شيخ الإسلام، قال هكذا يقال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقام العدل في رعيته، فحكم بين الناس بالعدل، ومع أزواجه ومع أبنائه ومع غير المسلمين، سواء كانوا من الذميين أو كانوا من الأسرى، حتى المحاربين ما كان يظلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرف الظلم وحاشاه أن يقع فيه عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالعدل وكان يعدل بينهم. ولما جاءه بشير أبو النعمان جاءه وقال له: إن بنت رواحة يعني زوجته سألتني أن أهب لابنها يعني النعمان شيئا، فأعطى أراد أن يعطي له أرضا، فلما أراد أن يهب له الأرض قالت له: لو تذهب وتشهد النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يشهده على هذه الهبة، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ فقال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ فقال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي بعض الروايات قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فكان عليه الصلاة والسلام امتنع أن يشهد على هذا، حتى قال له في بعض الروايات: ألا يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، يعني يجب أن تعدل بينهم فتعطي كل ولد مثل ما تعطي للآخر، لا يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه وبين له حتى يقيم العدل بين أولاده. بل كان من كمال عدله عليه الصلاة والسلام أنه يقتص لأصحابه، إذا رأى رجلا حصل منه أنه أخطأ على رجل وهم بشر رضي الله عنهم، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه ويقتص لذاك الذي أخطأ أو حصل الخطأ عليه، كما حصل في حديث أبي ذر في الصحيحين لما حصلت مسابة: ساببت رجلا فعيرته بأمه. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم علمه عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، الحديث وهو في الصحيحين. كذلك صفوان بن يعلى كان له أجير، أو كان ليعلى ابن منيا أجير، فعض هذا الرجل عض ذراعه فجذبها، يعني بمعنى سحب وشد يده حتى لا يعضها، فلما جذب سقطت ثنيته انكسرت السن، فراح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أن فلانا كسر سنتي، فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ أبطلها. قال: أردت أن تقضمها كما يقضم الفحل؟ يعني بمعنى أنك تريد أن يضع يده في فمه حتى يعضها؟ بل هو سحب يده ودفع هذا الرجل عن نفسه، لأن ذلك مباح، وهذا هو المقصود به عند الفقهاء دفع الصائل، لأنه لا خلاص له إلا بسحب يده، بل حتى لو قتل ولم يكن له سبيل إلى الخلاص إلا بالقتل لكان معذورا، وهذا هو العدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه: فيده في فمك وأنت تعضها، ثم بعد ذلك إذا سحبها قلت أصابني في سني. ولهذا لما كان يحكم بين أصحابه عليه الصلاة والسلام يحكم بالعدل فيقبلون أحكامه، لأنهم يعرفون أنه لا يقضي إلا بالعدل. ولهذا لما طعن من طعن في حكمه وفي عدله قال العلماء: الطعن في عدله والطعن في حكمه يوجب القتل، ويكون به الرجل كافرا منافقا حلال الدم. في الصحيحين لما اختصم الزبير بن العوام مع ذلكم الأنصاري فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يسقي، قال له: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. حصل أن ذلكم الرجل غضب وقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه، ثم قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فبعد ذلك نزلت: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لأن حكمه عليه الصلاة والسلام لأن حكمه عدل، ولا يحكم إلا بالعدل، فلا يحصل لهم هذا الإيمان حتى يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا حكموه فيما شجر بينهم يجب ألا يجدوا في أنفسهم حرجا، ثم يسلموا لحكمه تسليما. ولهذا شيخ الإسلام تيمية في كتابه الصارم المسلول قال: إن قول الرجل أن كان ابن عمتك، قال: هذا كفر محض. لماذا؟ قال: لأنه زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما حكم للزبير لأنه ابن عمته، فأنزل الله الآية وأقسم أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه عليه الصلاة والسلام. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه وقد عفى عن غيره كالذي قال اعدل وكالذي قال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، قال العلماء وهذا معروف أنه ترك ذلك وترك قتلهم في حياته عليه الصلاة والسلام لمصلحة عظيمة، هذه المصلحة تتضمن تأليف القلوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وتتضمن جمع كلمة الناس، لأن في قتلهم كان تنفير، في قتلهم سيكون تنفير، والإسلام كان يحارب هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره وكانوا في غربة، فقال العلماء أنه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليؤلف الناس، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والنووي وكثير من الشراح، حتى إنهم قيدوا ذلك بحال حياته عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر كان يختص بحال حياته عليه الصلاة والسلام. وكذلك ترك قتل من طعن عليه في حكمه لما قال كذلك إن هذا أو اعدل فإنك لم تعدل، وكذلك إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فكل ذلك إنما كان في حياته وكان يعفو عليه الصلاة والسلام. ولا أدل على ذلك من حديث ذي الخويصرة اليماني لما قال له اعدل فقال له: خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم مع أن عمر قال: ائذن لي حتى أضرب عنقه يا رسول الله، فقال: دعه. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: دعه. وفي بعض الروايات قال له: شقيت إن لم أعدل، كما في البخاري. ولما أخبره عبد الله بن مسعود أيضا عن ذاك الرجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. بخلاف الأنصار رضي الله عنهم الذين يعرفون عدل النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يقسم الغنائم في حنين وكذلك لما فتح مكة ما حصل منهم مثل ما حصل من أولئك الذين طعنوا في حكم النبي صلى الله عليه وسلم وفي عدله. ولا يخفى على مسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، فقد جعل آية المنافق بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، بل كان يقول عليه الصلاة والسلام للأنصار: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ماذا حصل في غزوة حنين لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب؟ ما حصل أنه أعطى للأنصار؟ قال قائلهم: النبي صلى الله عليه وسلم لقي قومه وكأنهم قالوا لن يرجع معنا إلى المدينة، فخرج سعد بن عبادة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم، فاجتمعوا، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إنهم أو إن بعضهم قال كذا، ولم يقولوا كلهم، إنما قال منهم بعض كما سيأتي. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها في أنفسكم؟ ثم ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض النعم التي أنعم الله عز وجل عليهم: ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فكانوا يقولون: بل الله ورسوله أمن وأفضل. فقال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. فقال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. ثم قال لهم: أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا، يعني الشيء اليسير والقدر القليل؟ فقال: تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم. يعرف مقدار إيمانهم ويعرف منزلتهم ومكانتهم رضي الله عنهم. أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله عليه الصلاة والسلام في رحالكم؟ ثم أثنى عليهم وقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الحديث أصله في الصحيحين، لكن هذه الرواية في مسند الإمام أحمد بطولها. فبكى الأنصار وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا، ففرحوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع معهم، وفرحوا برجوعه، فقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. وهنا يظهر لك الفرق بين الأنصار وبين من طعن في عدله عليه الصلاة والسلام وقسمته. لهذا لم يكن في شيء من كلام الأنصار الحكم على رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجور أو بعدم العدل، ولا فيه شيء من الاتهام، ولا أنه حاب في القسمة لهوى في نفسه أو لطلب ملك. حاشاهم رضي الله عنهم، وحاشى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قسم كان يقسم عليه الصلاة والسلام بما يأمره ربه، وإن حصل شيء ليس فيه وحي واجتهد، نعم قد يراجعونه في الأمور الدنيوية التي هي تتعلق بمصالح الدين، وهذا باب معروف عند الفقهاء وعند العلماء. وربما يسألوه عن الأمر لا لمراجعته، ولكن ليتثبتوا ويتفقهوا ويتعلموا. وكانت المراجعة هذه مشهورة، إما لتكميل نظرة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر سياسي يتعلق بالدنيا، أو ليتبين لهم وجه ذلك الأمر حتى يزدادوا علما وفقها وإيمانا، وينفتح لهم طريق التفقه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، كسعد ابن أبي وقاص في سنن النساء الكبرى، أو عند النساء أيضا في الصغرى، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ناسا ومنع آخرين، فقال: يا رسول الله، أعطيت فلانا ومنعت فلانا وهو مؤمن؟ فقال: لا تقل مؤمن وقل مسلم. فأنزل الله: قالت الأعراب آمنا. فهذا كان من كمال عدله عليه الصلاة والسلام، وإنما سأله سعد ليتفقه وليتعلم وليزداد علما وإيمانا، وينفتح له الطريق طريق التفقه. هكذا كان رضي الله عنهم وأرضاهم، ليس كالذين طعنوا في حكمه. وهكذا أيضا كان من تمام عدله عليه الصلاة والسلام أنه يتحلل من الناس. لما كان في غزوة بدر وعدل الصفوف وكان في يده قدح عليه الصلاة والسلام، مر بصحابي يقال له سواد بن غزية رضي الله عنه، فطعنه في بطنه بهذا القدح حتى يستوي، قال له استوي يا سواد، فقال سواد أوجعتني يا رسول الله وقد بعثك الله بالحق والعدل. هكذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني، يعني أريد القصاص. فكشف عليه الصلاة والسلام عن بطنه وقال استقد، فاعتنقه وقبل بطنه، فقال له ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا عليه الصلاة والسلام لسواد بخير، دعا له بخير. ومثله أيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند النسائي من حديث أبي سعيد الخدري. وأما حديث سواد فهو عند ابن إسحاق في السيرة، وله كذلك شواهد عند البيهقي، وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله. حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم شيئا بين الصحابة، فأقبل رجل فأكب على النبي صلى الله عليه وسلم فطعنه بعرجون كان معه عليه الصلاة والسلام، فحصل أنه جرح بوجهه، فقال له عليه الصلاة والسلام تعال فاستقد، تعال فاستقد. قال قد عفوت يا رسول الله، عفوت يا رسول الله. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال له أنت الذي جئت مكبا أو أنت من الرعية، أبدا، قال له تعال فاستقد حتى عفى هذا الرجل. ولهذا الفقهاء أو المحدثون بوبوا على هذا الحديث. أبو داود في سننه قال باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه، أي النبي صلى الله عليه وسلم هنا طلب من هذا الرجل ومن هذا الصحابي أن يأخذ حقه، قال تعال فاستقد. وهكذا يجب على من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء ومن الخلفاء ومن الولاة. أيضا في سنن أبي داود من حديث أسيد بن حضير كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يضاحكه، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود، طعنه بعود، فقال أصبرني، يعني بمعنى أريد القصاص، فقال إن عليك قميصا وليس علي قميص، يقول هكذا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت لما طعنتني في خاصرتي ما كان علي قميص والآن عليك قميص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه، رفع عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه وقال إنما أردت هذا يا رسول الله. عندما قال أصبرني يعني أقدني من نفسك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه على سبيل المزاح، لأنه في الرواية قال وكان فيه مزاح، هذا الرجل كان فيه مزاح، وبينما يضحكهم طعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، كان من كمال عدله أنه يتحلل ويطلب من أصحابه أن يقتصوا، وكان أيضا عادلا، بل من كمال عدله عدم إيثار أهله بشيء دون الناس، أهله وأقرب الناس إليه وفاطمة ابنته كان لا يؤثرهم بشيء دون الناس. لهذا علي بن أبي طالب جاء في المسند أنه طلب من فاطمة أن تذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى تأخذ عبدا أو جارية، يقول لقد اشتكيت، أن علي اشتكى صدره، وفاطمة كذلك من كثرة ما تطحن مجلت يداها، فقالوا له يا رسول الله أردنا أن نطلب منك شيء، جئت لأسلم عليك واستحييت أن أسألك. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه عبدا أو جارية، لأنهم بلغهم أن سبيا جاء إلى المدينة، ففاطمة تقول قد طحنت حتى مجلت يداي وقد جاءك الله بسبي وسعه فأخدمنا، يعني أعطينا عبدا أو جارية. فقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة ولعلي وهم أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، قال والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم، يعني هذا العبيد وهذا السبي الذي جاء سأبيعه وأنفق بماله لأهل الصفة الفقراء الذين لا يجدون ما يأكلون. فرجع إلى بيتهما، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وقد غطوا رؤوسهم وأرادوا النوم، فدخل معهم عليه الصلاة والسلام ثم قال: ألا أخبركما بخير أو بخير ممن سألتماني؟ أنتم سألتم السبي، سأعطيكم شيء خير لكم. فقالوا بلى. فقال: كلمات علمنيهن جبريل، ثم قال: تسبحان في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدان عشرا، وتكبران عشرا. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء وهذا الذكر بعد الصلاة، وقال: إذا آويتم إلى الفراش فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34. فوالله ما تركتهن منذ علمهن أو علمني النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول علي رضي الله عنه، يقول: ما تركت هذا الذكر وهذا الدعاء عند نومي منذ أن علمني النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حتى في ليلة صفين، في ليلة صفين أيضا ما تركت ذلك، لما حصل القتال بين أهل العراق وبين أهل الشام. وما كان عليه الصلاة والسلام يخص أهل بيته بشيء أيضا من أمور الحكم أو من أمور الولاية، بل من كمال عدله أشار إلى من هو أحق بالولاية، كان يشير إشارات إلى أن أبا بكر هو الخليفة الذي سيكون من بعده، الذي سيكون من بعده، كما في الأحاديث الكثيرة: سد الأبواب إلا باب أبي بكر. قال العلماء: هذا إشارة، هذه إشارة إلى أنه هو الخليفة. ولما جاءته المرأة قالت له: إن لم أجدك، تعني الموت، فقال: ستجدين أبا بكر. وكذلك لما قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فكل هذه كانت إشارات إلى أن الصديق هو الذي سيكون خليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لم يختلف الصحابة بعده، واتفقت كلمتهم على مكانته ومنزلته، وأنه أحق الناس بهذا. ما خص أهل بيته، ولا خص عليا ولا العباس. لهذا في صحيح مسلم سئل علي، سئل رضي الله عنه: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ما خصنا بشيء لم يعم به الناس. يعني الناس كافة يعرفون ما نعرفه. ثم ذكر شيئا يسيرا، قال: إلا ما كان في قراب سيفي هذا. فأخرج صحيفة. ماذا مكتوب في هذه الصحيفة؟ مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض أو غير منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. وكذلك ابن عباس في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود يقول: ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال. ما هي؟ قال: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وألا نأكل الصدقة، وألا ننزل حمار على الفرس. إذن هذه كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خص أهله ولا أهل بيته بشيء من الولاية أو من الحكم، وترك الأمر لخيرة الناس بعده ولأفضلهم، وهو أبو بكر الصديق. ولما أسر العباس في غزوة بدر، واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام رجال من الأنصار، استأذنوه، قالوا له: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداء. فقال: لا تدعون منه درهما، مع أنه عمه. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبى. وهؤلاء الأنصار قالوا كان لهم علاقة بالعباس وقرابة، لأن منهم معروف أن هاشما كان قد تزوج امرأة من بني النجار، فولدت له عبد المطلب. فلذلك لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا: ابن أختنا، ابن أختنا. لماذا قالوا ابن أختنا؟ قالوا لتكون المنة عليهم في إطلاقه، ما قالوا له عمك. ولهذا قال العلماء: هذا من قوة الذكاء ومن حسن الأدب في الخطاب، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب العظيم. ولهذا من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لا تدعون منه درهما، ما عفى عنه ولا عفى عن فدائه. وهذا من كمال أيضا عدله عليه الصلاة والسلام. ومن كمال عدله أيضا القسم بين أزواجه. معروف أن القسم بين أزواجه غير واجب، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك كان يعدل بين أزواجه في القسم. معروف أن القسم عند الفقهاء ما معناه عند الفقهاء؟ القسم بين الزوجات هو توزيع الزمان على زوجاته. إذا تزوج إنسان وقد شرع الله عز وجل له أن يتزوج أربعا، إذا تزوج المسلم يقسمها لهذه ليلة ولهذه ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ما أوجب الله عليه القسم، بل يباح له أن يترك القسم. ولهذا قال الله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. هذا مذهب جماهير أهل العلم، أنه يباح له ترك القسم، وفي المقابل يحرم على الأمة ذلك، لا يجوز. الله يقول: وعاشروهن بالمعروف، حتى قال العلماء: لا خلاف في وجوب التسوية بين الزوجين، بين الزوجات في القسم، وهذا لا خلاف بين أهل العلم فيه. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وقال الله: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، والآيات في ذلك. فاستفدنا من هذا أن النساء يجوز للمرأة أن يعدد، لكن ذلك التعدد مقيد بعدم خوف عدم العدل. فإن كان يخشى على نفسه ألا يعدل فلا يجوز له، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في سياق هذه الآيات التي أشرنا إليها، وفيها كثير من الأحكام المتعلقة بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر قبل ذلك الواهبة التي تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أنه يباح له أن يترك القسم بين نسائه. ترجي من تشاء، يعني تؤخر من تشاء من نسائك في القسم، أي في المبيت. وتؤوي إليك من تشاء، أي تضم إليك من تشاء منهن. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. إذن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. الأمة لا يباح لها ذلك، أما هو فيباح له. لهذا لما نزلت هذه الآية جاء في الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها، لما نزلت الآية التي فيها أن الله عز وجل يهب له ما يشاء، وقصة كذلك الواهبة، عائشة قالت: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ماذا قالت عائشة؟ قالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. يعني قال العلماء أنه يخفف عنك يا رسول الله، ويوسع عليك في الأمور، ولهذا خيرك: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قال تعالى: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. بمعنى إذا النساء علمنا أزواجه، أعني أزواجه، إذا علمنا أن هذا حكم الله سبحانه وتعالى، قرت أعينهن ولم يحزن، وهذا من كمال إيمانهن رضي الله عنهن وأرضاهن. ولهذا في صحيح البخاري أنس رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11 امرأة يمر عليهن، فقالوا: أو كان يطيقه؟ بمعنى يمر على النساء في ليلة واحدة. فقال أنس: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وهذا أيضا من خصائصه. ولهذا العلماء لما ذكروا هذه الخاصية قالوا: لماذا أباح الله عز وجل له ترك القسم؟ قالوا: لأن في وجوب القسم على رسول الله عليه الصلاة والسلام شغل له عن لوازم الرسالة، لأن في وجوب القسم عليه الصلاة والسلام شغلا له عن لوازم الرسالة وعن أمر الأمة، وكذلك ما يتعلق بالجهاد، وكذلك ما يجده من أمر أهل النفاق فقد يشق عليه، فخصه الله سبحانه وتعالى فأباح له أن يترك القسم. هناك طائفة قليلة من أهل العلم خالفت في ذلك، وذهبوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه القسم كباقي الأمة. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم هذا قسمي فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وفي بعض الرواية اللهم هذه قسمتي أو فعلي. هذا الحديث حديث مشهور وهو عند أصحاب السنن وفي مسند أحمد، لكنه حديث معلول ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة، وقد أعله أئمة جهابذة كبار على رأسهم الإمام البخاري وكذلك تلميذه الترمذي وأبو زرعة والدارقطني رحم الله الجميع، كل هؤلاء أعلوه، كل هؤلاء أعلوا هذا الحديث وقالوا لا يصح هذا الحديث. لماذا؟ لأنه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة. حماد بن سلمة رحمه الله مع إمامته إلا أنه خالف المحدثين، خالف الرواه، فكل الرواه رووه عن أبي قلابة مرسلا عن عبد الله بن يزيد مرسلا بخلاف حماد بن سلمة، انفرد رواه عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة، فخالف الكل، فحكم العلماء الجهابذة كما أشرنا بأنه حديث معلول وأن الصحيح فيه الإرسال، والمرسل من أقسام الضعيف. كذلك ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد وجعه في مرضه الذي مات فيه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة، حتى إنه كان يقول أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ وهذا كله استبطاء ليوم عائشة، كان يحبها وهي أحب الناس إلى قلبه. فلما كان اليوم الذي قبض فيه مات في بيتها بين سحرها ونحرها ودفن في بيتها رضي الله عنها. لهذا لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه قلنا له انظر حيث تحب أن تكون فنحن نأتيك، فقال أو كل كنا على ذلك؟ أو كل كنا على ذلك؟ فقلنا النساء نعم يا رسول الله، فانتقل إلى بيت عائشة وبقي في بيتها إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا عندما كان يسافر كما في صحيح البخاري كان يقرع بين نسائه، إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها وسافر بها، وهذا من كمان عدله، كان يقسم لكل امرأة منهن يومها ويقسم أيضا ليلتها، إلا سودة، سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها ووهبت ليلتها لعائشة، وكل ذلك صنعته تبتغي رضا النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. لما كبر سنها رضي الله عنها كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لثمان ولا يقسم لواحدة. هذه النصوص استدل بها بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين نسائه، قالوا إذن القسم واجب في حقه كما هو واجب في حق الأمة. والصحيح ما أشرنا إليه آنفا أن القسم ليس واجبا عليه بل هو من خصائص عليه الصلاة والسلام بنص الآية. وأما ما جاء في هذه النصوص فهذا من صنيعه هو نفسه عليه الصلاة والسلام، كان يصنع ذلك من كمال عدله وكمال كرمه وأخلاقه، بمعنى أنه كان يلتزم ذلك. لماذا؟ تطييبا لنفوس النساء عليه الصلاة والسلام، هذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، وإلا هو في الحقيقة لا يجب عليه. ولهذا ابن العربي المالكي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن لما جاء إلى هذه الآية وتكلم عن أحكامها ترجي من تشاء منهن، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله وصفاته وفضله العظيم أنه كان يقسم بين النساء، مع أن الله قد أعطاه سقوط القسم وأباح له ترك القسم، لكن كان يلتزمه تطييبا لنفوسهن وصونا لهن عما يحصل من أمور الغيرة التي قد يحصل فيها ما يحصل. والنساء رضي الله عنهن أعني أزواجه بشر لم يسلمن من الغيرة، والغيرة ليست نقصا في حقهن رضي الله عنهن. إذن هذه الخاصية هي من خصائصه. هذا ذكرته لأبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لو ترك القسم بين النساء لما كان ظالما، بل حاشاه عليه الصلاة والسلام لأن الله اختصه بذلك. مع ذلك من كمال أخلاقه وفضله كما أشرنا كان يقسم بين النساء عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة مشهورة عند الفقهاء حكم القسم بين الزوجات، وقد تكلم الفقهاء عنها بالتفصيل وأجمعوا كما أشرنا على أن الزوج يجب عليه إن كان له أكثر من زوجة أن يعدل في القسم بين زوجاته وأن يسوي بينهن فيه، بل إن بعض الفقهاء يقولون إذا حصل من الزوج هذا الجور وعدم العدل أن ذلك يجرح في إمامته ويجرح في شهادته، بل نص بعض الشافعية أنه كبيرة من كبائر الذنوب كما ذكر ذلك بعض الشافعية. إذن هذا ملخص أو مختصر عن عدل النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.